أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في الفصل الأول في أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، بمعنى أن لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده. قلنا كالبخار فإنه مسبوق بقوة وجوده في الماء. هنا يتابع ما يترتب على هذه المطالب أو الأمور التي يلزم التأكيد عليها. الأمر الأول الذي يطرحه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، قال: ويجب أن تكون المادة غير آبية عن الفعلية التي تحمل إمكانها، فهي بمعنى فهي في ذاتها قوة الفعلية. يريد أن يقول العلامة الطباطبائي: المادة تكون حاملة للفعلية، لا بد أن تكون هذه المادة متحدة مع ذلك الإمكان الاستعدادي، لأننا قلنا أن الإمكان الاستعدادي عرض، وكل عرض يحتاج إلى معروض وموضوع. قلنا أن الموضوع نطلق عليه المادة، وأن ذاك نعبر عنه بالقوة أو نعبر عنه بالإمكان، وهذا ما قال: فلنسميه قوة ولنسمي موضوعه مادة، فالمادة تكون موضوعا لتلك القوة. يقول العلامة الطباطبائي: لا بد أن تكون تلك القوة متحدة مع المادة وغير آبية عن الفعلية بالنسبة للمادة التي تحمل إمكانها، لأن المادة تكون حاملة لذلك الإمكان، وذلك الإمكان العرض يحتاج إلى موضوع، موضوع هو المادة. قال: ويجب أن تكون المادة غير آبية، يعني لا تمتنع عن الفعلية التي تحمل إمكانها، فهي في ذاتها، فهي أي المادة قوة الفعلية. لا، قوة الفعلية يعني أنها قوة وليس فعلية. لماذا لا تكون فعلية المادة؟ لأن المادة إذا كانت فعليتان وليست أنها بالقوة، سوف يلزم من ذلك اتحاد فعليتين: فعلية المادة وفعلية الصورة، لأننا عندنا مادة وهي الماء، وعندنا صورة وهي الصورة الهوائية أو البخارية. قلنا المادة لابد أن تكون فعلية من أي جهة؟ أنها بالقوة، لأن الماء فيه جهتان، وهذا مطلب كررناه كثيرا. الجهة الأولى أنه بالقوة، يعني نسبته إلى الصورة الهوائية أنه يحمل استعداد وقبول الصورة الهوائية، فهو بالقوة. وأيضا الجهة الثانية أنه له فعلية، وهي أن هذه القوة جهة فعلية، ولهذا قال: قوة الفعلية التي فيها إمكانها. إذ لو كانت ذات فعلية المادة في نفسها، ذات فعلية يعني من جهة الصورة الماء الهوائية البخارية، لأبت عن قبول فعلية أخرى، يستحيل أن ترد عليها فعلية أخرى ما دامت هي فعلية، لأن لازم ورود فعليتين على مورد واحد، تعدد الواحد وتعدد الواحد بما هو واحد محال، حيث أن هذا الماء الذي يمثل مادة، نقول هذا الماء ليس الآن يحمل فعلية الماء وهو الصورة المائية، ولكن هو بالقوة يحمل قوة الصورة هوائية. لو قلنا أن الماء في الحقيقة والواقع يحمل فعلية الصورة المائية ويحمل فعلية الصورة الهوائية، لازم ذلك تعدده، فسوف يكون عندنا صورة مائية وصورة هوائية، وهذا خلف لأن المفروض أنه لا يوجد إلا واحد. وإذا كان له فعليتين فسوف يلزم منه تعدد الواحد بما هو واحد، وتعدد الواحد بما هو واحد محالون لأن الواحد لا يكون كثيرا. لماذا نقول بهذا التعدد؟ ما هو السر في ذلك؟ لما قلنا في المرحلة الخامسة، قلنا في المرحلة الخامسة أن هناك اتحادا بين الصورة والمادة، هناك اتحاد بين الصورة والمادة. فإذا قلنا أن الصورة المائية فعلية للمادة، معناه أن المادة اتحدت مع الصورة المائية، فإذا كانت الصورة الهوائية أيضا فعلية، لازم اتحاد الصورة الهوائية مع المادة من باب اتحاد كل صورة مع المادة، فسوف تتحد فعليتين في أمر واحد. وهذا معناه أن يكون عندنا فعليتان، عندنا أمران، وهذا خلف أن المفروض لا توجد عندنا إلا مادة وصورة واحدة. ولهذا قال: ويجب أن تكون المادة غير عابية عن الفعلية التي تحمل إمكانها، فهي في ذاتها قوة الفعلية. غير آبية عن الفعلية التي تحمل إمكان، يعني غير آبية عن قوة الفعلية، لأنها غير آبية عن فعلية الفعلية. فرقون، يعني أقول هذا الماء كمادتين لا يمتنع عن قوة الفعلية الصورة الهوائية، لا أنه الماء لا يمتنع عن فعلية الصورة هوائية، وإلا لازمه اتحاد فعليتين على مورد واحد. ويجب أن تكون المادة غير آبية، أي غير ممتنعة عن الفعلية، لاحظ عن الفعلية التي تحمل إمكانها، والتي بعد ذلك عبر عنها فهي في ذاتها قوة الفعلية، لا فعلية الفعلية، التي فيها إمكانها. إذ لو كانت المادة ذات فعلية في نفسها لأبت عن قبول فعلية أخرى، لأنه لا تقبل الصورة، لا يقبل الماء الصورة الهوائية إلا إذا زالت الصورة المائية. وهكذا والدجاجة لا تقبل، عفوا، البيضة لا تقبل الصورة الدجاجية إلا إذا زالت الصورة البيضية، والنطفة لا تقبل الصورة الإنسانية إلا إذا زالت الصورة النطفية، وهكذا. بل هي جوهر فعلية وجوده، لاحظ فعلية وجوده، هو بالقوة لكن أيضا له فعلية، وهو أنه بالقوة، فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، وهي لكونها جوهران بالقوة قائمة بفعلية أخرى. وهذا معنى ما يقال أن المادة تتقوم بفعلية، وفعلية المادة هي صورة. إذا حدثت الفعلية التي فيها قوتها بطلت الفعلية الأولى، يعني إذا حدثت الصورة الهوائية بطلت الصورة والفعلية الأولى وهي الصورة المائية، وقامت مقامها الفعلية الحديثة ألا وهي الصورة الهوائية. كلمة، مثال، قال كلمة الماء هنا مادة، إذا صار هواء، يعني صار صورة هوائية فعلية بأن تحول إلى هواء أي إلى بخار، بطلت الصورة المائية التي في الصورة المائية السابقة كانت تقوم المادة الحاملة لصورة الهواء تقوم، عفوا، التي كانت تقوم المادة الحاملة لصورة الهواء، وقامت الصورة الهوائية مقامها مقام الصورة المائية، فتقومت بها المادة التي كانت تحمل إن كانها، لأن المادة كانت تحمل إن كان الصورة الهوائية. بعد ذلك يتطرق إلى مطلب. حاصل هذا المطلب أنه عندنا صورتان، صورة سابقة وهي صورة زائلة، وعندنا صورة حديثة. الصورة السابقة هي الصورة المائية، والصورة الحديثة هي الصورة الهوائية. هنا وقع الكلام، هل أن لكل صورة مادة مستقلة عن الأخرى فتتعدد المواد، أم لا تكون المادة مادة واحدة؟ هنا قولان. قول أن الصورة المائية تتحد مع مادة، والصورة الهوائية تتحد مع مادة أخرى. قول آخر لا، أن المادة هي واحدة بالعدد، أن المادة أن المادة هي واحدة، وهذه الصور إنما تتوارد على هذه المادة. الماء يمثل مادة، تتوارد عليه الصورة المائية فإذا زالت ترد الصورة الهوائية، فإذا زالت ترد الصورة الكذائية، وهكذا. لماذا لا نقول بالقول الأول، وهو أن لكل صورة مادة مستقلة؟ قالوا لأنه لو كانت للصورة المائية مادة وللصورة الهوائية مادة أخرى، معنى ذلك أننا نطبق تلك القاعدة في هذا المورد. أي قاعدة؟ أن كل حادث زماني له مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده، لأن هذه المادة سوف تكون حادثة، لأنها هذه المادة بالنسبة هذه المادة كانت تحمل فعلية الصورة المائية، فإذا زالت الصورة المائية هذه المادة تزول وتحدث مادة أخرى لصورة فعلية أخرى وهي الصورة الهوائية. إذن هذه المادة سوف تكون حادثا زماني، فإذا كانت حادثا زمانيا لا بد أن نطبق عليه القاعدة أن لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل وجوده، فهذه المادة بما أنها حادث زماني إذن تكون مسبوقة بمادة، وتلك المادة المفروض أنها حادث زماني فسوف تكون مسبوقة بمادة، وتلك المادة سوف تكون حادثا زماني فسوف تكون مسبوقة بمادة، فيلزم التسلسل وهو باطل. فلذا لو كان لكل صورة مادة، الصورة المائية لها مادة، فإذا بطلت الصورة المائية بطلت المادة وجاءت مادة أخرى للصورة الهوائية، إذن كان معنى ذلك أن هذه المادة سوف تكون حادثا حدوثا زمانيا، وإذا كانت حادثا حدوثا زمانيا سوف يأتيها وينطبق عليها القاعدة الفلسفية القائلة أن كل حادث زماني له مادة تكون سابقة عليه فيلزم التسلسل. ولهذا قال ومادة الفعلية الجديدة، مادة الفعلية الجديدة، الفعلية الجديدة مع الصورة الهوائية الحادثة، والفعلية السابقة وهي الصورة المائية الزائلة قال واحدة. إذا كانت متعددة لزمة، قال وإلا إذا لم تكن واحدة كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، الفعلية الحادثة عن الصورة الهوائية، فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى. هذه فاستلزمت يعني بمعنى آخر تنطبق عليها القاعدة الفلسفية، وهي أن كل حادث زماني له مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده، فاستلزمت إمكانا آخر، إمكانا استعداديا ومادة أخرى. لماذا؟ لأنه حادث، لأن هذه المادة حادثة، منشأ حدوثها تحدوث الصورة الجديدة، وهكذا يعني فيلزم التسلسل. فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية، وهو محالون لأنه تسلسلون. يقول: ونظير الإشكال، إشكال التسلسل، لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني. يقول لو جينا إلى نفس المادة هنا نسأل: هل هذه المادة حادثة حدوثا زمانيا؟ إذا قلتم نعم نفس المادة لها حدوث زماني، نقول صدقوا عليها الآية الفلسفية أن كل حادث زماني يكون مسبوقا بمادة تحمل قوة وجوده. هذه المادة حادثة حادث زماني، إذن تسبقها مادة. تلك المادة حادثة حدوثا زمانيا، إذن تسبقها مادة. وتلك المادة هي حادثة حدوثا زمانيا، إذن تسبقها. فيلزم التسلسل. يقول: وهذا وقع. نعم. ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني، فإنه يلزم التسلسل، لأنه سوف تكون لكل مادة حادثة تكون مادة سابقة عليها تحمل قوة وجودها، قوة وجوده. معنى ذلك أنه هل يريد العلامة أن يقول أن المادة قديمة زمانا وليست حادثة حدوثا زمانيا؟ وقد تبين بما مر أيضا أولا أن كل حادث زماني، حادث زماني أي مسبوق بالعدم الزماني، فله مادة تحمل قوة وجوده. قلنا الإنسان حادث زماني له مادة وهي نطفة، هذه النطفة تحمل قوة وجودية، أي قوة الإنسانية، بينا بالأمس. وثانيا أن مادة الحوادث الزمانية واحدة مشتركة بينها، يعني ليس لكل صورة مادة غير المادة الأخرى للصورة الأخرى، وإلا لزم التسلسل. وثالثا قلتم أن القوة التي تحملها المادة تكون عرضا، والمعروض هو المادة. ما النسبة بين الإمكان أي القوة وبين المادة وهي الموضوع؟ يقول: نسبة القوة إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. وطرحنا هذا المبحث مكررا، قلنا: ما نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي؟ قلنا: الجسم الطبيعي فيه امتداد من حيث الجهات الثلاث لكنها مبهمة، الذي يعينها هو الجسم التعليمي، فيكون نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي نسبة المعين للمبهم، نظير عندما يقال نسبة الناطق إلى الحيوان، أن الناطق يعين الحيوان في كونه إنسان، في كونه بقر، في كونه فرس. كذلك الجسم الطبيعي يكون مبهم من حيث تعيين الامتدادات الثلاثة، الذي يعين هذا الامتداد هو الجسم التعليمي. ولهذا الجسم الطبيعي قلنا هو جوهر، الجسم التعليمي هو العرض الذي يكون قسما من أقسام الكم، لأنه من مقولة الكم، هذا بيناه هناك في مبحث الكم. يقول: نسبة القوة أي الإمكان الاستعدادي إلى المادة نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، بمعنى أن المادة تكون مبهمة، الذي يعين إبهامها هو الإمكان الاستعدادي، الذي يعني أن تلك المادة تحمل قوة الإنسانية فتعينها في الإنسانية، تحمل قوة البقرية فتعينها في البقرية. قال: وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها هو الإمكان الاستعدادي. نسبة الجسم الطبيعي المبهم من حيث الامتدادات والجسم التعليمي المعين تلك الامتدادات، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، أن هذه المادة المبهمة قوة، القوة التي تحملها قوة ماذا؟ قوة الصورة الإنسانية، قوة الصورة البقرية، قوة الصورة الهوائية وما شابه ذلك. كما أن الجسم التعليمي تعين الامتدادات الثلاث المبهمة في الجسم الطبيعي. ورابعا يقول الحوادث الزمانية يكون التغير لازما لها، بمعنى كل حادث زماني فالتغير لازم له، سواء كان ذاك الحادث الزماني من قبيل الأعراض أو من قبيل الجواهر. من قبيل الأعراض كتغير الألوان، مثلا نقول هذه البرتقالة يتغير لونها من لون إلى لون آخر، تكون مخضرة تميل نوعا ما إلى الاصفرار، ثم تتغير إلى الاصفرار الشديد، ثم تتغير إلى اصفرار مع اخضرار مثلا، ثم اصفرار شديد، ثم إلى أن تصبح لون برتقالي، قد تتغير إلى لون أسد. هذا تغير في الأعراض، أو تغير في نفس الجوهر كالصور. الصور قلنا من الجواهر، تتبدل الصورة من صورة إلى صورة أخرى، صورة نطفية، صورة علقية، صورة مضغية، صورة إنسانية، تتحول الإنسان إلى صورة ترابية، إلى صورة رمادية، وهكذا. هذا تغير في الجواهر. يقول أن وجود الحوادث الزمانية طبعا لا أبين حوادث زمانية، المفروض أنه ينطبق إلى ذهنكم، يعني الذي يكون مسبوقا بالعدم، لا ينفك عن تغير في صورها. هنا في صورها إن كانت جواهر، لأن الصور جواهر، تغير في صورها يعني تتغير وتتبدل من صورة إلى صورة أخرى، أو في أحوالها إن كانت أعراضا، لأن هذه مثلا الصورة البرتقالية حالها من قبيل لونها، من قبيل سمها، من قبيل كيفها، فتتغير تلك الصور من حيث أحوالها، يعني من حيث لونها تتغير في ألوانها، في نموها، هذا في العرض، تكون صغيرة فتكبر، فتكبر شيئا فشيئا، هذا تغير في حالها وهو كمها. قال وخامسا أن القوة تقوم دائما بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها. وهذا ما قلنا، أنه المادة تحتاج إلى الصورة، والصورة تحتاج إلى المادة. قلنا فعلية المادة بفعلية صورة، والصورة تحتاج إلى المادة في جهتين، في تعينها وفي تشخصها. فإذا حدثت صورة بعد صورة، يعني صورة هوائية بعد صورة مائية، قامت الصورة الحديثة وهي الهوائية مقام القديمة وقومت المادة، لأن فعلية المادة فعلية صورة. وثالثا يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، على الفعل الخاص من قديم معنى الإنسان، أيهما يتقدم، النطفة أو الإنسان؟ النطفة التي تحمل قوة وجود الإنسان، فتكون النطفة متقدمة زمانا على وجود الإنسان. قال أن القوة أي النقطة الحاملة لقوة الإنسان، هذه القوة الإنسانية التي تحملها النقطة تتقدم على الفعل الخاص. الفعل الخاص يعني فعلية الإنسان في الخارج، الفعل الخاص بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه. هذا الذي ذكرنا نحن، ما الفرق بين القوة والفعل؟ قلنا الفعل هو ما إذا وجوده في الأعيان بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه، سواء كان كمالا أوليا أو كمالا ثانيا. القوة أي الصورة الإنسانية التي تحملها النطفة تتقدم على الفعل الخاص، وهو الإنسان الفعلي الذي يترتب عليه الأثر المطلوب منه تقدما زمانيا. أما مطلق الفعل، ليس الفعل الخاص، مطلق الفعلية، قال يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. أنحاء التقدم التي تقدمت، أقسام السبق، السبق الزماني، السبق العلي، السبق الطبيعي، السبق بالتجوهر، السبق بالظاهر، هذه أنحاء التقدم. أنحاء السبق تقدمت في المرحلة التاسعة. كيف، ماذا يريد أن يقول أن مطلق الفعل يتقدم على القوة؟ نحن قلنا أن قوة الإنسان الذي قوة الإنسان التي تحملها النطفة تتقدم على الإنسان في الخارج الفعلي، هذا تقدم القوة على الفعل الخاص. لكن في الحقيقة والواقع أفرض أنه لا يوجد إنسان، الإنسان في الخارج، في الحقيقة والواقع من هو الذي لا تتصور أنه لا يوجد إنسان، لا، من الذي يوجد النطفة؟ هو الإنسان، الإنسان هو الذي يوجد النطفة. فنجد أن الإنسان هو الذي يوجد النطفة التي فيها قوة الإنسان الآخر. هنا نجد أن الفعل لا تأخذ كفعل خاص، مطلق الفعل، نجد أن مطلق الفعل كالإنسان مثلا هو الذي يوجد النطفة التي فيها قوة الإنسان. إذن أيهما تقدم هنا، الفعل أم القوة؟ الفعل هو. نضرب مثال آخر، البذرة كيف تتحقق شيخنا؟ إذا وجد الشجرة، لأنه أولا توجد الشجرة فيؤخذ منها بذرة، فهذه البذرة تحمل قوة الشجرة. إذا لابد أننا نفرض أن هناك فعلية، وهي فعلية الشجرة، بعد ذلك توجد القوة التي توجد في البذرة. فهنا نقول الفعل العام، مطلق الفعل، هو الذي يتقدم على القوة، لأنه هذه القوة إنما توجد في مادة. إذن هذه المادة وهي النطفة لا بد أن يسبقها فعلية، لأن هذه النطفة لا توجد إلا من خلال الإنسان. إنسان يوجد نطفة، هذه النطفة تحمل قوة وجود الإنسان. وهذا معنى ما يقوله العلامة، أن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم، من تقدم علي. التقدم العلي ماذا كان معنى؟ تقدم العلة التامة على معلولها. هنا كيف نصوره في المسألة؟ نقول إذا جئنا إلى المادة، المادة معلولة، ما هي علتها؟ علة المادة قلنا الجوهر المفارق. قلنا الجوهر المفارق للمادة مع الصورة يكون علة للمادة. فعندنا نحن مادة وعندنا صورة، المفروض أن الصورة تمثل حيثية القوة، والمادة تمثل حيثية الموضوع، أنها هي التي تكون تحمل تلك الصورة. فيقال المادة حاملة للصورة الإنسانية، للصورة البقرية، للصورة المائية، للصورة الهوائية. نحن ذكرنا في المرحلة الخامسة قلنا الجوهر المفارق مع الصورة، الصورة بحيث تكون شريكة العلة، الجوهر المفارق مع الصورة تكون علة للمادة، تكون علة للمادة. فهنا نجد أن الصورة تقدمت على المادة لأنها جوهر مفارق، لأن علة المادة هو الجوهر المفارق، والجوهر المفارق قلنا من قبيل العقل. قلنا ليست الصورة هي علة المادة، لأنه إذا كانت الصورة علة المادة المفروض أن العلة لا تحتاج إلى المعلول، مع أن الصورة تحتاج إلى المادة في جهتين. هذا المطلب كررناه. قلنا إذا ماذا نقول؟ ما هي علة وجود المادة؟ قلنا جوهر مفارق هو العقل، هو الله سبحانه وتعالى جوهر مفارق. طبعا إذا قلنا هو الله لا يكون جوهر مفارق، نقول الله. أما إذا قلنا جوهر مفارق نقول هو العقل، لأن الله ليس بجوهر، لا جوهر ولا عرض، لأن الجوهر والعرض ماهية، والله ليس له ماهية. إذن قلنا جوهر مفارق مع وتكون الصورة شريكة العلة للمادة، هذا بنحو التقدم العلي، أو قال تقدم طبعي. تقدم بالطبع قلنا هو تقدم العلة الناقص على معلولها. لماذا؟ نقول لأن الصورة تكون جزء العلة للمادة، فتقدم على المادة لأن الصورة تمثل جزء العلة وشريك العلة للمادة. قال وتقدم زماني. قلنا نحن كتقدم الإنسان على النطفة، لأن الإنسان هو الذي يوجد النطفة، والشجرة هي التي توجد البذرة، وغيرها يعني تقدم بالماهية. تقدم بالماهية قلنا تقدم أجزاء الماهية على نوع. هنا من الواضح أن أجزاء الماهية تتقدم على المادة. وتقدم بالحقيقة، قلنا تقدم بالحقيقة بنحو الإسناد. هنا كيف نقول؟ نقول ما هو بالفعل هو وجوده، وجود الصورة، وما هو بالعرض هو وجود المادة. وعندنا تقدم بالرتبة، وواضح أن الفعلية سابق على الرتبة على القوة. وتقدم بالشرف، لأن كل ما هو بالفعل يكون أشرف مما هو بالقوة. مطلق الفعلية فيها، نحن نقربها بمثال الشجرة. أقول نعم فعلية خاصة، كلامكم سليم، لكن أنا أصورها مطلق الفعلية، لكن مطلق الفعلية يحتاج إلى ذهن مأنوث يأنسها، فلهذا أقرب الفكرة بهكذا تقريبا. أقول شيخنا عجبتكم، أقول أن إذا ركزنا على نفس هذا المثال تقديم الشجرة على النطفة، هنا نقول نعم أي فرق بين الفرضين، تقدم القوة على الفعل الخاص أو تقدم مطلق الفعل على القوة؟ أقول نحن مطلق الفعل، لكن كيف أنا أقرب لك مطلق الفعل؟ أقرب يعني أقول لك تصور مطلق الفعل، وإذا تصورت تم المطلق، لكن حتى أقرب لك الفكرة أورد لك هذا المثال، أقول لك من الذي يوجد النطفة؟ من الذي يوجد الشجرة؟ كون الشيء مادة يحمل القوة لا بد أن يكون من مطلق الفعل جاء، لكن أنا أذكره من باب التقريب. ما التفتش أخذها؟ أقول أنه عندنا نحوان. النحو الأول تقدم القوة على الفعل الخاص، صحيح؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل تقدم الصورة الإنسانية التي تحملها النطفة على الإنسان الذي في الخارج الذي يترتب عليه الأثر المطلوب منه، هذا واضح. النحو الثاني تقدم مطلق الفعل على القوة. أساسا القوة لا تتحقق إلا من خلال فعلية عامة. مثال على ذلك تقريب الفكرة. الآن أنت لا تتصور معي كيف تكون القوة يتقدمها فعلية عامة. أقرب لك الفكرة بهذا المثال، أقول لك مثلا ألا تجد أن النقطة التي تحمل قوة الصورة الإنسانية لا تتحقق إلا من خلال النقطة. من الذي يوجد هذه النقطة؟ الإنسان الفعلي هو الذي يوجد هذه النقطة. فنجد هنا طبعا إذا قلت إنسان فعلي فتقول هذا فعل خاص، أنا ألتزم معك أن هذا فعل خاص. لكن المثال أحيانا المثال أخذ من جهة المقربية نترك من جهة المبعدية. نقول القوة لا تتحقق إلا من خلال قوة فعلية، عفوا من خلال فعلية سابقة، مطلق الفعلية لا توجد قوة. لا بد أولا أن نتصور مطلق الفعلية حتى نتصور أن هناك قوة. هذا من باب فقط أقرب لك المثال. نعم. نعم. كلهم في حيثيتي. أقول إذا جينا إلى الفعل الخاص وهو هذه الدجاجة، هذه الدجاجة هذا فعل خاص. فعل مو فعل خاص بسبب اسم وحرف وكذا، فعل فعلية يعني يترتب عليه أثر. هو المشكلة عقدة المطالب أنه هو فعل خاص. معنى فعل خاص يعني فعلية هون في قبال ما بالقوة. هذه الدجاجة لا تكون القوة سابقة عليها. لماذا؟ لأن هناك وهي البيضة التي تحمل صورة دجاجية. أما إذا جئنا إلى هذه الحيثية الثانية، إذا جئنا إلى مطلق الدجاج، إلى مطلق الدجاجة، مو هذه الدجاجة هذه الدجاجة، مطلق الفعلية، مطلق الدجاجة، مطلق الدجاجة نجهية التي توجد البيضة. لأنهم تقول أساسا البيضة كيف توجد؟ لا يوجد البيضة لديك، صحيح علي؟ لا يوجد البيضة إلا الدجاج. فإذا كانت الدجاجة هي الموجودة للبيضة، إذا كانت مطلق الدجاجة مطلق الفعلية، مو هذه الدجاجة هذه الدجاجة، لا الدجاجة بنحو عام هي التي توجد البيضة، هي التي توجد البيضة التي تحمل القوة. نعم. لا الفعلية خارجية. أقرب لها، اتركوا مثال الدجاجة والبيضة في التقريب بالعلية، اتركوا التقديم الزماني، هنا تبقى زمان يذكره العلامة، التقديم بالعلية. المفروض أن القوة تنطبق على الصورة، صحيح؟ وعندنا مادة، عندنا صورة ومادة. المادة معلولة، ما هي علة المادة؟ علة المادة ما هي؟ قلنا الجوهر المفارق. الجوهر المفارق مع الصورة، لأن الصورة شريكة العلة، شريكة الجوهر. فإذا تحقق الجوهر المفارق وهو العقل مع الصورة تحققت المادة التي تحمل القوة. إذا ما أيهما تقدم، الصورة أم المادة؟ أحسنتم، تقدمت الصورة وتقدم الجوهر المفارق، يعني تقدمت الفعلية على ماذا؟ على القوة التي تكون موجودة في هذه المادة. تقدمت الفعلية على الصورة. إذا جئتم إلى التقدم بالشرع، أيهما أشرف، الشيء الذي هو بالفعل أو الذي هو بالقوة؟ إذا نجد أن الفعلية هنا تقدمت على القوة، مطلق الفعلية أشرف. بينما لو عكسنا نقول أيهما أشرف، الصورة الإنسانية أو الإنسان بالفعل؟ الإنسان بالفعل. هنا نجد أن الفعليتا نجد أنها تتقدم على مطلق القوة لشرافة لأشرفية الفعلية. إذا جئنا وقلنا هكذا، وقلنا مثلا الإنسان بالفعل يكون معلولا لماذا؟ الإنسان بالفعل يكون معلولا لماذا؟ معلولا للنطفة التي تحمل الصورة الثانية. إذن أيهما هنا يتقدم؟ تتقدم النطفة التي تحمل الصورة، فتتقدم القوة على الفعل. هذا النحو من التقدم، وتقدم القوة على الفعل الخاص. بينما إذا جئنا إلى مطلق الفعلية، بمعنى تقدم الجوهر المفارق مع الصورة على المادة، هنجد هنا تقدمت الفعلية على المادة. نلاحظ عندنا صورتان متغايرتان في خذوهين، يعني أفضل من مثال دجاجة وكذا اللي أنا مثلا صورتها، مع أن التصوير كان تقريبي أنا قلت من البداية. الصورة الأولى وهي صورة تقدم القوة على الفعل الخاص، نظير ماذا؟ من الواضح أن الإنسان يكون معلولا لماذا؟ للنقطة، يكون معلولا للنقطة التي تحمل الصورة وقوة الصورة الإنسانية، قوة فعلية الصورة الإنسانية. إذا نجد أنه أيهما تقدم، القوة أو الفعل الخاص؟ القوة. أحسنتم، تقدمت القوة وهي المادة النطفة، النطفة الحاملة لقوة فعلية الصورة بمعنى على الإنسان الذي في الخارج. الصورة الثانية، المثال الثاني، لا، المادة قلنا معلولة، المادة التي تحمل القوة هذه معلولة لجوهر المفارق مع الصورة. قلنا جوهر مفارق مع الصورة بنحو تكون الصورة شريكة العلة وجزء العلة للمادة. هنا نجد أنه تقدمت الفعلية على نفس المادة، وهذا معنى تقدم مطلق الفعلية. فتجد إذن هنا حيثيتان متغايرتان تماما. قال الفصل الثاني في تقسيم التغير، خب نقرأ قراءة هذا. قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما في ذاته يعني في جوهره، لأنه لا معنى لأن يخرج الشيء من القوة إلى الفعل إلا أنه تغير من حال إلى حال آخر. وهذا معنى ما قال أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، لأنه تغير من حالة القوة إلى حالة الفعلية، إما في ذاته في جوهره كتغير الصورة من صورة إلى صورة أخرى، صورة مائية فصورة بخارية، أو في أحوال ذاته يعني في أعراضه كتغير لون التفاحة من لون إلى لون آخر، هذا اللون من الأعراض. فاعلم أن حصول التغير إما دفعي وإما تدريجي. دفعي من قبيل الاتصال والانفصال. لاحظوا يا إيه، إذا انفصل تغير دفعي مو تدريجي، إذا اتصل فهو تغير دفعي. إذا التغير الدفعي كالاتصال والانفصال، لاحظ تغير فجأة، أو مثلا هكذا إلى أن اتصل فحصل تغير، وإما تدريجي، والثاني هو الحركة، وسوف يأتي تحديد الحركة وبقية هذا مقطع غدا والحمد لله رب العالمين.